بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد المصطفى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عقد هذه الترجمة لبيان مكانة التوحيد وفضله وعظم شأنه وكبر آثاره وثماره على أهله في الدنيا والآخرة. فضل التوحيد فضل مفرد مضاف، فيعم في المراد فضائل التوحيد المتنوعة وآثاره الكثيرة ومنافعه الجمة على صاحبه في الدنيا والآخرة. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب، لأن ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. موصولة بمعنى الذي، فيكون الباب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والأوضح من هذا والأولى أن يقال إنها مصدرية، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب. وفي هذا أن التوحيد له فضائل كثيرة، ومن فضائله تكفيره لذنوب صاحبه كما سيأتي معنا. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا أي يخلطوا، يلبسوا إيمانهم أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، لأن هذه الآية لما نزلت أشكل أمرها على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أما قرأتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا المراد بالظلم في الآية الشرك، وقوله لم يلبسوا إيمانا بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، هذا هو المعنى. ما هي الثمرة؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام واهتداء تام في الدنيا والآخرة، ليس لكل أحد، وإنما هو للذي وحد ولم يخلط توحيده بشرك، وحد ولم يخلط توحيده بشرك. وها هنا أمر تنبه له، أن أحوال الناس في تحصيل الأمن والاهتداء ينقسمون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الذين وحدوا وآمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، وأيضا ابتعدوا عن المعاصي والذنوب، فابتعدوا عن الظلم الذي هو الشرك والظلم الذي هو المعصية، ظلم النفس بالمعصية. فهؤلاء لهم الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني من لم يخلط توحيده بشرك لكن عنده معاصي، عنده معاصي، فهذا له من الأمن والاهتداء بحسب ما عنده من الإيمان والتوحيد. وقسم لا توحيد عنده مشرك، فهذا لا أمن له ولا اهتداء. فمن كان عنده الإيمان المطلق له الأمن والاهتداء المطلق، ومن كان عنده مطلق الإيمان فله مطلق الأمن والاهتداء، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء. نعم. قال رسول الله تعالى وعلي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ورسل منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم من أجمع الأحاديث لأصول العقائد، مثل ما قال النووي رحمه الله قال: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، حديث جامع وفيه فوائد عظيمة جدا. فبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أن لا إله إلا الله أي عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، هذا هو المراد بالشهادة. شهد أن لا إله إلا الله أي عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، لأن الشهادة لا بد فيها من العلم والصدق والعمل، لا بد فيها من العلم والعمل والصدق، هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون عن علم بما يشهد، وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به، فلا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من العمل، ولا بد فيها من الصدق. قال العلماء: بالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فإذا لابد أن تجتمع هذه الأمور في الشهادة: علم وعمل وصدق. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى وكلمة الحق وكلمة الشهادة وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. لكن الشهادة بها لا بد أن تكون عن علم كما سبق، لا بد أن تكون عن علم. ولا إله إلا الله لها ركنان لا يكون العبد من أهلها إلا إذا حققهما: الأول النفي، والثاني الإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، فلها ركنان لا يكون العبد من أهلها إلا بتحقيقهما: النفي والإثبات. نفي عام وإثبات خاص. نفي عام للعبودية عن كل معبود إلا المعبود بحق والله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله. نفت العبودية عن كل من سوى الله، وأثبتت العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. فلا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا بالنفي والإثبات، لو نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ولو أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون من أهل التوحيد إلا بالنفي والإثبات. رأيتم لو أن شخصا اقتصر على النفي قال لا إله هذا يكون من الملاحدة، ولو اقتصر على الإثبات قال الله معبود لكن لا أنفي العبودية عمن سواه ماذا يكون؟ مشرك. فلا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا في لا إله نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف وتقديره حق كما دل على ذلك القرآن في قوله ذلك بأن الله هو الحق وقوله له دعوة الحق. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والإله معناه في اللغة المعبود، من آلهة يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، والتأله التعبد. فلا إله أي لا معبود إلا الله أي بحق، وإلا يوجد معبودات بالباطل كثيرة. عرفنا أن لا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو النفي والإثبات. لعظم مقام هذا الأمر أكد في الحديث بماذا؟ وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد. لعظم مقام التوحيد أكد، أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. انتبهوا، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهو التوحيد الذي دلت عليه، ولعظم مقامه أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. قال وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهد له بالعبودية والرسالة. العبودية التي كان صلوات الله وسلامه عليه أعظم الناس تكميلا لها وقياما بها، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، فأكمل الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. فنشهد له أنه عبد كمل مقام العبودية في كل جوانبها، ولهذا قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه كمل مقامات العبودية وأتمها صلوات الله وسلامه عليه. فنشهد له بذلك، ونشهد له بالرسالة وأنه بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وشهادتنا له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة فيها السلامة من طرفي الغلو والجفاء، وفيها تحقيق الوسطية، وفيها تحقيق الوسطية. فالشهادة بأنه عبد هذه تخرجنا من جانب الغلو، الشهادة بأنه عبد تخرجنا من جانب الغلو، لأن العبد لا يعبد، العبد لا يعبد. ما الذي يعبد؟ الرب، الرب هو الذي يعبد، العبد لا يعبد. ونحن نقول وأشهد أن محمدا عبده أي عبد الله، فالعبد لا يعبد. فهذه تخرج الإنسان من جانب الغلو، والشهادة له بالرسالة تخرج الإنسان من جانب الجفاء الذي هو التفريط في طاعته واتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. ويكون في قوله عبده ورسوله رد على الغلاة والجفاة، الرد على الجفاة بقوله عبده، والرد على الجفاة بقوله ورسوله. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أيضا ونشهد لعيسى بذلك. وخص عيسى بالذكر لأن حصل فيه انقسامات كثيرة من غال وجاف، غلت فيه النصارى فقالوا إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وجفى فيه اليهود قاتلهم الله أن يؤفكون فقالوا إنه ابن زنا والعياذ بالله، ابن بغي. وكل من العقيدتين، عقيدة اليهود وعقيدة النصارى، باطلة، والحق قوام بين ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد الله بطلت بها عقيدة النصارى القائلين بأنه إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة، هذه باطلة بقول عبد الله. ورسوله بطل فيها عقيدة اليهود أهل الجفاء والاستخفاف بالأنبياء وقتل الأنبياء، ففيها الوسطية. وجاء في بعض الروايات وابن أمته، أيضا فيها رد على اليهود الذين يقولون أن ابن امرأة بغي والعياذ بالله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى كلمة الله لأنه بالكلمة كان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس هو الكلمة نفسها، ولكنه ماذا؟ بالكلمة كان، قال الله كن فكان، ثم قال له كن فيكون. فليس هو الكلمة نفسها، وإنما هو أثر الكلمة، قال الله كن فكان. فإذا قوله كلمته ما المراد به؟ أي أثر الكلمة، لأن المصدر إذا أطلق تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، والمراد هنا أثر الصفة. وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف. والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، شهد بذلك. وهذا فيه الشهادة بما عده الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة، وما عده أيضا لأهل المعصية. ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من أعمال، وعلى ما كان فيه من تقصير أو نحو ذلك. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا فيه دلالة على فضل التوحيد وعظم مكانه ورفعة شأنه عند الله سبحانه وتعالى. وصاحب هذا التوحيد إن كان عنده تقصير في بعض الأعمال يجبرها توحيده، يجبرها توحيده، ويكون توحيده إما مانعا وشافعا له من الدخول للنار، وإن دخل فإنه يكون مانعا له من الخلود فيها، لأنه لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك. قال رحمه الله تعالى: وله من في الإسلام، فإن الله حرم على الذين قال لا إله إلا الله الله. ثم ذكر حديث عتبان قوله لهما، أي البخاري ومسلم، وعتبان هو ابن مالك الخزرجي رضي الله عنه صحابي. والحديث طويل، لكن المؤلف اختصر على موضع الشاهد منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار أن يدخلها. من هو الذي حرم الله أن يدخل النار؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه أن من يقول لا إله إلا الله متفاوتون، وأن لا إله إلا الله تنفع هذا النفع العظيم إذا قيلت بهذه الصفة: يبتغي بذلك وجه الله. والحديث فيه إشارة إلى أن للا إله إلا الله شروطا لا يتحقق نفعها إلا بها، كما سئل وهب بن منبه رحمه الله قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط لا إله إلا الله. وبالتتبع والاستقراء من أهل العلم لأدلة الكتاب والسنة تبين أن للا إله إلا الله شروطا سبعة لا تكون مقبولة نافعة لصاحبها إلا بها، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. العلم المنافي للعلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. جمعها أحدهم في بيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدق كماء محبة وانقياد والقبول لها. والحديث هنا أشار إلى أن للا إله إلا الله شروطا لا بد منها، قال: يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا، أي مخلصا. قد يقولها ليس مخلصا، قد يقولها ليس صادقا، فهي لا تنفع كل من يقولها، ولكن هي تنفع من يقولها آتيا بشروطها وضوابطها في الكتاب والسنة. الشاهد من حديث أن فيه فضل التوحيد، وأن صاحب التوحيد الذي تمم توحيده حرم الله على النار أن تأكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى: يا رب أنني فيك ما أكرمت وأذكرك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعيرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما فيهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري في فضل لا إله إلا الله، وأن موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يعلمه شيئا يدعو الله ويذكر الله به، فقال: قل لا إله إلا الله. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يدعون بذلك. والمراد بالعباد أهل العبودية الخاصة، عبودية الذل والطاعة لله. فقال: كل عبادك يقولون ذلك، كل عبادك يقولون ذلك، كأنه يريد شيء خاص به يختص به. فقال: كل عبادك يقولون. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدلنا على عظم ثقل لا إله إلا الله في الوزن، ويشهد لهذا الحديث ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني قل لا إله إلا الله، قل لا إله، قال: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وانظر تربية الأنبياء أبناءهم على التوحيد وعنايتهم بأمره. قال: يا بني، تلطف معه، آمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وقعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، هذا يدل على ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفضل أيضا الإكثار من ذكرها وتكرارها مع استحضار معناها ومدلولها، لا أن يرددها الإنسان ولا يدري ما هي ولا ما تدل عليه، بل يرددها وهو مستحضرا لمعناها عارفا بمدلولها. ومن شأن هذه الكلمة العجيبة كلمة لا إله إلا الله أنها أيسر الذكر، مثل ما قال العلماء حروف هذه الكلمة كلها جوفية، حروف هذه الكلمة كلها جوفية من الجوف، ليس فيها حرف شفوي. ولهذا قال بعض العلماء وهو الربيع بن خثيم، قال إن العبد إذا شاء ذكر ربه عز وجل وهو صام شفتيه، رواه الإمام أحمد في الزهد. إذا سبحت أو كبرت أو قلت سبحان الله أو الحمد لله أو نحو ذلك من الأذكار لا بد أن يظهر حركة شفة، سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر حسبنا الله. أما لا إله إلا الله انفردت لأن حروفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي، يعني لا تتحرك الشفة عند النطق بها، لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تتحرك الشفة تنطق بها. وهذا أيضا أبعد عن الرياء في كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، هي كلمة الإخلاص، ولهذا كانت خفيفة سهلة، ويستطيع الإنسان يرددها ويكررها ولا يشعر بها، حتى لو كنت بصوت خافت ما يسمع، إن كنت تسبح يشعر، تحمد أيضا يشعرون بك حتى لو بصوت خافت. أما لا إله إلا الله انفردت بهذا، وهي كلمة الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى، فهي أعظم الكلمات شأنا وأيسرها وأعظمها دلالة، وهي أفضل الكلمات على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. يقول العلماء يمكن أن يقولها العبد من غير أن يفتح فمه، بقية الأذكار ما تستطيع إلا هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن حروفها كلها جوفية. وبعض العلماء قال إن حروفها كلها مهملة، يعني ما عليها نقط، كل حروفها مهملة ليس عليها نقط، وهذا ينبئ عن التجرد، ينبئ عن التجرد، وهذه لطائف تأتي عرضا ليست هي مقصودة، ولكن ملح ولطائف يذكرها بعض أهل العلم ولا تخلو من شيء من الفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها عذرا. ثم أورد حديث أنس وهو جزء من حديث قدسي أورده ابن رجب رحمة الله عليه في الأربعين، واقتصر المصنف منه على موضع الشاهد، وفيه يقول رب العالمين يا ابن آدم، وانظر هنا رب العالمين يخاطب بني آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، وهو غني عنهم وعن توحيدهم وعن استغفارهم وعن طاعتهم، وهذا من كمال لطف الرب جل وعلا وعظيم منه وإحسانه. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، أي ملء الأرض، أو ما يقارب ملئها خطايا أي ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لا تيأسك بقرابها المغفرة. لكن لاحظ هذا القيد العظيم ما هو؟ لا تشرك بي شيئا. يقول العلماء شيئا نكرة في سياق الإيش؟ النفي. لا تشرك فهي نكرة في سياق النفي فتفيد الإيش؟ العموم، يعني لا قليل ولا كثير، بعيدا عن الشرك كله قليلة وكثيرة. وهذا يدلنا على شدة حاجة العبد إلى معرفة الشرك. لماذا؟ ليبتعد عن قليله وكثيره حتى يحوز هذه الثمرة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد ان طبق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. وقال الله تعالى: ان ابراهيم كان مسلما لله حنيفا ولم يكن من المشركين. باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب، اي ولا عذاب. والمصنف رحمه الله لما ذكر في البابين قبل التوحيد وفضله ومكانته ناسب هنا أن يذكر فضل تحقيقه، تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد هو تتميمه وتكميله والبعد عما ينقصه ويضعفه أو ينقضه فيأتي به تاما. وتحقيق التوحيد على درجتين: درجة تحقيقه التحقيق الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يصل إلى هذه الدرجة، ويسميه العلماء التحقيق الواجب، وهذا بتصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أن ينقي العبد توحيده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ويسميها العلماء العوائق هذه الثلاثة التي تعوق العبد عن أن يكمل توحيده: عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصية. عائق الشرك يزول بالإخلاص، وعائق البدعة يزول باتباع السنة، وعائق المعاصي يزول بالبعد عنها وبالتوبة حال الوقوع فيها. والتحقيق الآخر أو الدرجة الثانية من التحقيق، تحقيق المندوب المستحب وتحقيق المقربين، أن يدع العبد ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجاهد نفسه على الكمالات والمستحبات والرغائب والنوافل، إضافة إلى عنايته بالواجبات. وهذان النوعان من التحقيق جاءت الإشارة إليهما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي حقق التحقيق الواجب، والسابق بالخيرات هو الذي حقق التحقيق المستحب. ثم أورد الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، ولهذا وصفه الله بأنه أمة. والله عز وجل قال: إني جاعلك للناس إماما. فهو إمام الحنفاء عليه السلام. وبالمناسبة أشير إلى فائدة ذكرها المؤلف رحمه الله في بعض كتبه، قال: من أدلة التوحيد الأئمة. التوحيد يقول دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه العقل ودل عليه الأئمة. إيش معنى هذا الكلام؟ من أدلة التوحيد الأئمة، يعني جرت عادة الناس أنهم يتعلقون بالعظماء، وخاصة من يرونهم أو من يعظمونهم، فيقول: إذا أردت أن تستدل بهذا الدليل فليس هناك أعظم من إبراهيم الخليل ليكن إمامك، إمامك في التوحيد. انظر الذي كان عليه. الله قال في القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. فإذا كان احتجاج بالأئمة، واحد يقول شيخنا والآخر يقول شيخنا، ويتعلقون بالطرق وضلالات وأشياء من أجل الأئمة، فإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فالذي يريد يستدل بالأئمة هذا إمام الحنفاء، ينظر في عقيدته الموجودة في القرآن ويحققها حتى يكون من أهل التوحيد، بعيد عن خرافات أهل الباطل وخزعبلات أهل الضلال. إذا كان الدليل الأئمة فهذا دليل التوحيد من الأئمة. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصف الله إبراهيم بأربع صفات في هذه الآية: أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه الصفات محقق التوحيد. الصفة الأولى أمة، أي إماما وقدوة في الخير. أمة أي إمام وقدوة في الخير، اجتمعت فيها صفات الخير فأصبح قدوة للناس فيها. قانتا أي مداوما على طاعة الله محافظا على عبادته. حنيفا أي مائلا عن الشرك والضلال والحرام بعيدا عنه. ففي قوله قانتا إشارة إلى محافظته على فعل الواجب، وفي قوله حنيفا إشارة إلى بعده عن الأمر المحرم. قوله قانتا أي مداوما على الواجبات والطاعات وما أمر الله به، وقوله حنيفا هذا إشارة إلى بعده عن الأمر المحرم. ولم يكن من المشركين أي بعيدا عن الشرك وأهله، بريئا منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله. فهذه الصفات إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، وهي الصفات محقق التوحيد، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى لها ترغيبا للعباد في أن يأتسوا به، كما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية جاءت في سياق ذكر أوصاف المؤمنين الكمل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفات المؤمنين الكمل، هذه صفات المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم. من أبرز صفاتهم وأعظم نعوتهم قوله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يقعون في الشرك، بعيدون عنه، حذرون من الوقوع فيه. فدل ذلك على أن أبرز صفات محقق التوحيد البعد عن الشرك كله قليله وكثيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الشمس بلدا قبل البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتغلت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن قصي انه قال: لا رؤية إلا لم يعلم او سمع. قال: قد احسن لي هذا الى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الله، والذي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معهم احد، اذ رفع في الثواب العظيم فظننت انهم امتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت بين الثواب العظيم فقيل لي: هذه امتي ومعه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم نظر فدخل منزله فقر الناس في اولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا في الاسلام، فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يستطيعون ولا يشكرون ولا يتضيعون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عباس بن مسعود فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم على امثلهم. ثم قام رجل من اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سبقت بها قياسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا السياق، وهو في الحقيقة يبين لنا الحياة الجميلة التي كان يعيشها السلف رحمهم الله، ومثل هذه الآثار التي تروى ينبغي على طالب العلم أن يتأمل فيها مليا حتى ينظر فيها أخلاق السلف، آداب السلف، مجالس السلف، أحاديث السلف، كيف كانوا يتحاورون، كيف كانوا يتناقشون، كيف كان الواحد منهم يرشد صاحبه ويتحدث معه. كم نحتاج إلى مثل التأمل في مثل هذه المجالس حتى نستفيد من أخلاق السلف وآدابهم الرائعة، وكيف كانت مجالسهم تنطلق بأريحية وبأدب وبحوار جميل وبعلم ونفوس طيبة وكلمات جميلة. تأملوا هذا المجلس، وهو نموذج ومثال من أمثلة كثيرة جدا. حسين بن عبد الرحمن يقول كنت عند سعيد بن جبير، وكل منهما من التابعين، حسين وسعيد كل منهما من التابعين، وهذا مجلس من مجالس التابعين. فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة تطلق على الليلة التي مضت، ويطلق على الليلة التي مضت البارحة بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر تقول البارحة، لكن لو جئت الصباح مثل الساعة 8 أو 9 صباحا لا تقول البارحة، لأنها تكون بارحة بعد الزوال. فهذا قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يفيد فائدة أن هذا الكلام بعد الزوال، إما بعد الظهر أو بعد العصر، ليس في الصباح، لأنه ما يقولون في الصباح عن الليلة البارحة التي مضت، يقولون أيكم رأى الليلة كذا، لأن قريبة العهد. لكن إذا زالت الشمس قالوا البارحة الليلة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. الكوكب الذي انقض هذا أمر في حياتنا ربما أنه أمر لا يشعر به الناس، أليس كذلك؟ في الليل أضواء وأنوار فالمستيقظ في الليل في وسط هذه الأضواء، الشوارع أضواء، في البيت أضواء، وأيضا النوم في غرف، فينقض كوكب أو لا ينقض ما يشعر به الإنسان المستيقظ، ما يشعر به، نعم لا يشعر به. لكن سابقا كانوا يشعرون به، لأنهم من بعد الغروب ما في أضواء، وأي شيء في السماء المستيقظ يرى ذلك. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت لاحظ، أما إني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي. هذا يعطينا فائدة حقيقة جميلة في حياة السلف، أن السائد والمعروف أن المستيقظ في الليل ماذا يفعل؟ يصلي، معروف هذا شيء سائد جدا، أن اللي مستيقظ في الليل معناه يصلي، ما في شيء آخر في الليل عنده غير الصلاة. لكن الآن المستيقظ في الليل في زماننا، لو واحد من رفقائك قال أنا البارحة الساعة 1 كنت أفعل رأيت كذا البارحة، ما يحتاج يقول أما أني لم أكن في صلاة، لأن أصلا ضايع الليل عند أكثر الناس ضايع، فما يحتاج يقول أما أني لم أكن في صلاة، لأن لن يتجه ذهن من يسمع أنه كان يصلي، عساه يسلم من أماكن الفساد بس، ومكن الشق، وإلا يعني وهذا يصور لك الحياة الجميلة التي يعيش الشخص المستيقظ بالليل، كل أذهان الناس لا تذهب إلا أنه كان يصلي، فهو أحب أن لا يحمد بشيء لم يفعله، وهذا أيضا من جمال حياة التابعين. يعني بعض الناس إذا ظن الناس فيه خيرا في أمر لم يفعله تجده أقل أحواله يسكت، يقول ما دام أنني أنا لم أخبر ليظن في هذا الأمر، فتجده يسكت، ولم يكن هذا من حال السلف، لا يريد الواحد منهم أن يحمد بما لم يفعل، لا يريد الواحد منهم أن يحمد بما لم يفعل، فقال ما إني لم أكن في صلاة. هذا الآن القول من حسين دخلهم في مسألة جديدة، طيب ما كنت تصلي إيش كنت تفعل؟ هذا بدأ الآن الحوار، يعني مثل ما يقولون أطراف الحديث يتتجاذب ويتسلسل الموضوع. قال ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، هو قال كلمة ولكني لدغت حتى يبين لهم تساؤلا في الذهن ومستغرب عندهم، ما كنت تصلي في الليل إيش كنت تفعل؟ يعني هذا سؤال وارد، أما الآن ما يحتاج تقول له، في ألف شغلة وشغلة في الليل الآن، الآن في الليل شغلات ما لها حد. فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ولكني لدغت يعني لدغتني عقرب. لاحظ الفرق بين السلف وبيننا في الحوار، ولكني لدغت ماذا سألوه وفي وقتنا ماذا يسألونه، في فرق وحقيقة تابعوا الحوار حتى تعرفون جمال تلك الحياة والفوائد العلمية التي يعيشونها. ولكني لدغت، قال له ما صنعت، ما صنعت. الآن الأسئلة، لو واحد قال لصاحبه البارحة لدغتني عقرب، أكثر الأسئلة تتجه إلى العقرب المعتدية ولا يسأل عن الملدوغ المتألم والشيء الذي قام به، يقول شلون العقرب ومن وين طلعت وكيف جتك وين وصلت عليك منه، أسئلة تافهة وتدل على أن ما في مشاعر يعني مهمة في الموضوع، كبيرة ولا صغيرة، أسئلة كلها حول المعتدية العقرب، لكن حال الذي أمامه اطمئنان عليه وهذه تحتاج إلى أحاسيس أخرى. فقال ما صنعت، ما صنعت، لاحظ فرق، قال ما صنعت، قال ارتقيت، قال ارتقيت يعني طلبت من نفسي الرقية، وهذا فيه أن الرقية تفيد في لدغة العقرب وغيرها من الأمراض. قال ارتقيت، ولفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني، طلبت من يرقيني. قال ارتقيت، قال له سعيد ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك؟ هذه الآن طلب إيش؟ الدليل. لاحظ قال ما حملك على ذلك، أيضا كلام في غاية اللطف، في غاية اللطف، يعني ما كهره ولا نهره ولا زجره ولا قال له أنت غلطان، بس ما حملك على ذلك، إيش الأمر الذي استندت عليه في فعل هذا الأمر؟ أيضا ما قال ما يقول بعض الناس وهذا وقته تقول له ما حملك على ذلك، شخص مريض ولا درك عقرب وتعبان وتقول له ما حملك على ذلك، خلي هذه وقت ثاني بعضهم يقول. فما كان حتى في مثل هالحالات ماشيين على السنة وحادثين عليها والبحث عنها بنفوس مطمئنة. فقال ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، عندي دليل أنا اللي حملنا على ذلك الدليل، ويفهم أنه لما قال ما حملك على ذلك يعني إيش الدليل الذي بنيت عليه هذا العمل؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ عطنا الحديث. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين أي الإصابة بالعين المعروفة، والحمى هي لدغة ذوات السموم، حمى، وبعض يقرأها حمى ويظن المراد ارتفاع الحرارة. حمى أي لدغة ذوات السموم، لا رقية إلا من عين أو حمى. وليس المراد في الحديث حصر الرقية في هذين، ولكن فيه الإشارة إلى أنها نافعة جدا في هذين، لا رقية أنفع، هذا هو المراد، لا أنها حاصرة للرقية في هذين فقط. الآن حصين ارتقى، وارتقاؤه مبني على إيش؟ على دليل. وهذه في فائدة أن السلف رحمة الله عليهم أعمالهم ما تمضي مع الدليل، وما في عندهم مثلا يقول نجرب، أنا تعبان الآن أجرب يمكن يفيد. بعضهم يذهب للساحر حتى في شدة ألم وشدة الوجع، يذهب للساحر يعطيه بعضهم رقية فيها شعوذة وفيها دجل، تجد يقول نجرب إن نفعت ولا، يقول بعضهم ما تضر، لا تضر دينك وإيمانك. فما كان السلف يخاطرون، ولا حتى في حال الشدائد ما يخاطرون، بل يتأمل في الأمر وينظر في الدليل. فحصين ارتقى لأن عنده دليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال له سعيد؟ الآن هو فعل أمرا بالدليل، بدليله. ماذا قال له؟ قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. إيش المراد بهذه الكلمة؟ قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أنت الآن سمعت الدليل وعرفته وانتهيت إليه، فعلته، أحسنت، أحسنت بكونك عرفت الدليل وعملت بالدليل، وأنت الآن تأخذ فائدة من هذه الكلمة. أن الإحسان بأي شيء يكون؟ بأمرين ولا بأمر واحد؟ بأمرين ولا بأمر واحد؟ أمرين، معرفة الدليل والعمل به. فإذا لم تعرف الدليل وعملت لم تحسن، وإذا عرفت الدليل ولم تعمل به لم تحسن. متى تكون محسنا؟ بمعرفة الدليل وبالعمل بالدليل. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ففيه الجمع بين العلم والعمل، وأن الإحسان يكون بالجمع بين العلم والعمل، معرفة الدليل والعمل به. وهذه حال السلف رحمهم الله، علم وعمل. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. أيضا فيه تلطف السلف في الخطاب، وعنده دليل آخر في المسألة لا يعارض هذا الدليل وعرضه بلطف. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن الآن سيذكر سعيد دليلا آخر في المسألة يدل على مرتبة أعلى من هذه المرتبة التي حصلت من حصين. الاسترقاء جائز، يعني يجوز أن يذهب من به مرض إلى شخص ويقول اقرأ عليه، يجوز، ليس حراما. لكن هل هو أولى أو خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، هو جائز، ولهذا لما فعله حصين واستدل عليه بالدليل قال له أحسنت، علمت الدليل وعملت به، ولكن في درجة أخرى أولى من هذا الذي حصل منك ينبه عليها. ما هي؟ قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهر فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الآن ساق الحديث وفيه عرض الأمم، والله أعلم متى كان هذا العرض، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط دون العشرة، عدد دون العشرة، يعني يأتي نبي يوم القيامة والذين استجابوا له أقل من عشرة، ويأتي نبي آخر يوم القيامة والذين استجابوا له رجل واحد أو رجلان، إما رجل أو رجلان، ويأتي نبي يوم القيامة وليس معه أحد، سبحان الله، يعني مكث في قومه يدعوهم فترة طويلة سنوات طويلة ويأتي يوم القيامة ولا واحد استجاب له، هل هذا تقصير منه؟ هل هذا تقصير منه؟ لا، أدى الدعوة تامة كاملة. هذا تستفيد منه فائدة أو يستفيد منه فائدة، أن الداعية إذا أدى دعوته كما أمر لا يحزن ولا يلحق قلبه الحسرة، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالداعية إلى الله يؤدي دعوته كما أمر، وإن استجاب له أحد وإلا أدى الذي عليه، أما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن العبرة ليس بكثرة الأتباع، يعني قد يكون للإنسان أتباع كثيرون جدا وهذا لا يعني أنه هو الذي على الحق، فالعبرة ليست بكثرة الأتباع، إذن ما العبرة بماذا؟ باستقامة الطريق، وإلا قد يتبع الناس شخصا بأعداد كبيرة ولا يكون على الحق، فالعبرة باتباع الحق لا بكثرة الأتباع. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، ظننت أنهم أمتي أي لكثرتهم، ظن أنهم أمتي لكثرتهم، لأن عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهو يعلم أن أمته كثيرة، فظنهم أمته أي لكثرتهم لما رأى السواد العظيم. فقيل هذا موسى وقومه، قيل هذا موسى وقومه، وهذا في فضل موسى وكثرة أتباعه عليه السلام. فنظرت فإذا سواد عظيم يعني آخر، فقيل لي هذه أمتك، قيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد، وهذا موضع الشاهد من الحديث كله للترجمة، ترجم باب من حقق التوحيد، فالشاهد منه هذا الموضع، قال يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم نهض النبي عليه الصلاة والسلام ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، خوض الصحابة فيهم يدل على ماذا؟ حرصهم، منهم هؤلاء إيش صفاتهم؟ هذا يدل على حرص الصحابة، فخاض الناس فيهم أي لحرصهم، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. أجوبة الصحابة التي ذكروها هنا تدلكم على ماذا؟ أجوبتهم بعضهم قال لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يدل على مكانة التوحيد في قلوبهم وشأنه، وأن أهل التوحيد هم أهل الدرجات العالية الرفيعة. فاختاروا قال لعلهم الصحابة، وهذا يدل على فضل الصحبة ومكانتها. وأيضا الأمر الآخر فضل من ولد على الإسلام وعاش على التوحيد ولم يشرك، وذكروا أشياء أي غير هاتين الخصلتين. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا إن دار بيننا حديث في هؤلاء، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون هو الشاهد من إيراد سعيد لهذا الحديث. سعيد ماذا يريد أن يقول لحصين؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول له أنت استرقيت واستدللت على استرقائك بحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا استدلال صحيح والعمل الذي فعلته جائز، ولكن فيه أمر أكمل من هذا الأمر وأولى منه، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000، فذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية. فلو رقيت نفسك أو رقيت بدون طلب لا تدخل هنا، ولكن الطلب نفسه يذهب ويقول اقرأ علي فلان، أو تعال اقرأ علي، أو اطلب فلان يقرأ علي، هذا هو المراد بقول لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، السين للطلب. فمن صفات محقق التوحيد ومكمل التوحيد أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون أي يبتعدون عن العلاج بالكين، ولا تطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطيور، وسيأتي في ترجمة عند المصنف بإذن الله، وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الخصلة الجامعة لما سبق، وكل ذلك لتمام توكلهم على الله. الشاهد من الحديث أن فيه إشارة إلى أن 70,000 من أمته صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، بل جاء في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استزدت ربي. إيش معنى استزدته؟ صارت مثل زيادة، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه على أمته وحرصه عليهم، قال استزدت ربي، يعني قلت يا ربي زدني. عددهم 70,000، فطلب عليه الصلاة والسلام من الله أن يزيدهم، قال زدني، استزدت ربي، فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000. وهذه صفاتهم المذكورة في هذا الحديث. عكاشة بن محصن رضي الله عنه صحابي جليل بادر، مجرد ما سمع هذه الأوصاف بادر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم، وفي رواية البخاري اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم، هو طلب منه الدعاء فدعا له. ثم قام رجل آخر لم يذكر اسمه لأنه لا حاجة إلى معرفته، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. وهذا من كمال أيضا أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما جعل الأمر يدور وربما يطلب من لا يستحق، فقفل الموضوع بهذه الطريقة اللطيفة، قال سبقت بها عكاشة. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا الخوف من الشرك، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عقد هذه الترجمة باب الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك، وأن كل مسلم يجب أن يخاف على نفسه وعلى ولده من الشرك، وهذا من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها، أن يكون خائفا من الشرك، لأن أخطر الأمور وأشدها ضررا على صاحبه. ولهذا من نصح المصنف أن عقد هذه الترجمة بقوله باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك أي وجوبه على كل مسلم. وأورد من الأدلة على ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وحده كافي في الدلالة على وجوب الخوف من الشرك. إذا علمت أن الشرك ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، من مات على الشرك فلا يطمع في مغفرة الله أبدا، فشأنه كما قال الله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهذه الآية واضحة في الدلالة على الخوف من الشرك لأنه الذنب الذي لا يغفر. قال رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام وجنبه من نعبد الأصنام. هذا إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو بهذه الدعوة، يقول واجنبني أي أنا وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم الخليل لم يأمن على نفسه وعلى بني فكيف بمن هو دونه؟ إذا كان إمام الحنفاء خاف وقال واجنبني، سأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، وقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام أضلت كثير من الناس. فإذا كان إمام الحنفاء لم يأمن على نفسه وبنيه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يجنب عبادة الأصنام، فكيف من هو دونه؟ ولهذا قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن الآية فيها دلالة واضحة على وجوب الخوف من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم شرك أخفر، فسئل عنه فقال لي. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في الخوف من الشرك، قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم أي أشد شيء أخافه عليكم، أخوف ما أخاف عليكم أي أشد شيء أخافه عليكم. قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، والمراد يسير الرياء، وإلا الرياء الخالص هذا أكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين يراؤون الناس، هذا أكبر، صاحبه في الدرك الأسفل من النار. فالمراد بالرياء هنا أن يسيره. قال سئل عنه فقال الرياء. وفي الحديث خطورة الشرك الأصغر، خطورة الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه، يختلف عن الأكبر في حده وحكمه. حد الأكبر هو أن يجعل لله ندا وهو الخالق، ند في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. وأما الأصغر فهو ما جاء في النصوص إطلاق أو وصف بأنه شرك، ولكنه لم يصل إلى هذا الحد، حد الأكبر، مثل ما قال بعض العلماء في تعريفه، قال الأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. إذن كيف تميز بين الشرك الأكبر والأصغر في الحد؟ الحد الأكبر هو ما جعل فيه العبد ندا لله، ندا لله سواء في الربوبية أو الألوهية والأسماء والصفات، فهذا شرك أكبر. وما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى هذا الحد فهو شرك أصغر. إذن الأصغر يختلف عن الأكبر في الحد، ويختلف في الحكم. حكم الأكبر أن صاحبه مخلد في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. أما الأصغر فهو موجب للعذاب، ولكن لا يخلد صاحبه في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ميتا دخل النار، رواه البخاري. ثم أورد حديث ابن مسعود في التخويف من الشرك وبيان خطورته، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي أن المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، قريبة النار من المشرك جدا، يعني ليس بينه وبين دخول النار إلا أن يموت، أن تفارق روحه جسده. وأيضا ليس بين الموحد وبين النار وليس بين الموحد وبين الجنة إلا أن يموت، الجنة قريبة من الموحد وقريبة والنار قريبة من المشرك، ليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت. وأقرأ هذا في أحاديث كثيرة، منها ما سيأتي، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، هذا دليل على قرب الجنة، أليس كذلك؟ وهذا الحديث دليل على قرب النار، النار ليس بين المشرك وبينها إلا فقط أن يموت، تفارق روحه جسده يكون إلى النار. ولهذا قال العلماء: من مات قامت قيامته. الحديث فيه دلالة على خطورة الشرك وقرب المشرك من النار إن مات على شركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا فيه قرب الجنة وقرب النار، الجنة قريبة من الموحد والنار قريبة من المشرك، ليس بينهم وبينها إلا الموت. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وقوله شيئا هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وفيه أن المشرك يعذب بالنار إن كان أكبر فهو مخلد، وإن كان أصغر فهو معذب على قدر ما عنده من الشرك، ولا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: قل هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم عقد هذه الترجمة بعنوان: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد أن من عرف التوحيد وعرف فضله وعرف فضل تحقيقه وعرف أيضا خطورة الشرك وحقق ذلك في نفسه ينتقل إلى خطوة ثانية، ما هي؟ يدعو الناس إلى هذا الخير الذي تعلمه. فأولا يعرف، يعمل، يحقق، يحذر من الشرك، ثم ينتقل إلى خطوة ثانية، ما هي؟ الدعوة. وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله لهذا الكتاب. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أورد قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في الآية الإخلاص أدعو إلى الله، وفيها الدعوة إلى التوحيد أدعو إلى الله، يدعو الناس إلى توحيد الله، وفيها أيضا البصيرة الذي هو العلم، وأن من يدعو إلى الله ينبغي أن يدعو إليه بعلم. قد جاء عن بعض السلف: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من العلم. ولهذا قال: على بصيرة، أي على علم بما أدعو الناس إليه. الشيخ رحمه الله ذكر في المسائل فائدة جميلة جدا في الآية، قال فيها الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه فائدة عظيمة استنبطها المصنف من الآية، قال التنبيه على الإخلاص، يعني عندما تدعو الناس إلى الخير تدعو بإخلاص، لأن تقصد بدعوتك لهم وجه الله. يقول: لأن كثير من الناس وإن دعا إلى الخير يدعو إلى نفسه. ما معنى وإن دعا إلى الخير يدعو إلى نفسه؟ يعني هو صح يدعو إلى الخير، إلى أمور الدين، إلى ترغيب الناس بالفضائل، أعمال البر، لكن في الحقيقة يدعو إلى نفسه، في نيته يريد أتباع، يريد أنصار، يريد شهرة، يريد مكانة. هو الشيء الذي يدعو إليه أمر نافع وأمر خير، لكن في النية في الباطن يريد بهذه الدعوة الشهرة والمكانة والسمعة والصيت وغير ذلك. قال لأن كثير من الناس وإن دعا إلى الخير يدعو إلى نفسه، وهذه مصيبة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل حتى الدعوة إلا إذا كانت خالصة، يبتغي بالداعية بما يدعو إليه وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه يوم يلقاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي مخلصا لا إلى نفسي، أدعو إلى الله أي مخلصا لا إلى نفسي، لا أطلب الشهرة ولا أطلب السمعة ولا أطلب الصيت، هذه أمور كلها تفنى بمجرد أن يموت الإنسان تفنى، لكن الذي يبقى عملا صالحا يلقى به ربه يوم القيامة ماذا؟ الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى ايام قال له انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الشهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الى ان يوحد الله، فانهم اضروك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فانهم اضروك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أمرك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. هذا في قصة بعثة معاذ إلى اليمن، وفيه المنهج الذي ينبغي أن يترسمه الدعاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن داعية ومعلما وقاضيا أعطاه وصايا، هذه الوصايا ينبغي أن يهتم بها كل من يتصدى للدعوة. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، نبهه عليه الصلاة والسلام إلى حال وصفة من هو ذاهب إليهم. إذن هذا فيه فائدة للداعية، أنه إذا ذهب إلى مكان ينبغي أن يعرف حال المدعوين. والمدعوون أصناف، عند ناس عندهم شبهات وناس جهال وناس أهل تعصب، يتفاوتون ليسوا على درجة واحدة. إذا من ذهب إلى مكان للدعوة لا بد أن يعرف حال المدعوين. قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن، وهذا موضع الشاهد من الحديث، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، يعني أول شيء تبدأ به في الدعوة التوحيد، وهذا أيضا في فضل التوحيد ومكانته، وأن أول شيء يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. ماذا تستفيد من الروايتين؟ تفسير الشهادة. قال في رواية يوحد الله، إذن لا إله إلا الله هي إيش؟ توحيد الله. فالرواية الأخرى مفسرة، في رواية أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، إذن لا إله إلا الله هي توحيد الله. وسيأتي إيضاح لهذا في الترجمة القادمة. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك. هل ينتقل إلى الصلاة قبل أن يطيعوا في التوحيد أو لا ينتقل؟ لا ينتقل، لأنهم لو صلوا بدون توحيد ما فادتهم الصلاة، مثل الصلاة التي بدون طهارة، وكل عمل بدون التوحيد ما ينفع. ولهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم بكذا. أما لو لم يطيعوا في التوحيد ما في حاجة أن يعلمهم بالصلاة، لأنهم لو صلوا وأطاعوه في الصلاة ولم يطيعوه في التوحيد ما فادتهم صلاتهم. قال عز وجل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. ففي هذا الحديث فائدة أيضا أن التوحيد هو أساس قبول الأعمال، ولا تقبل الأعمال بدونه، الصلاة والصيام والحج وأي طاعة كانت لا تقبل إلا به. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين غدا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبسط في عينيه ودعا له، فبرأ كان لم يكن به وجع فأعطاه الرايه، وقال: انفض على رجلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله ما أن يهدي له بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم. يدخلون أي يخوضون. ثم أورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الراية هي التي تحمل في القتال وينضوي الناس إليها وتجمعهم، وهي علم الجيش، ويمسك به واحد حتى يتم توجيه الجيش مع الراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الراية، يعني راية الجيش في غزوة خيبر، لرجل ذكر صفته قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة رضي الله عنهم بات الناس يذكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي سيأخذ الراية؟ وكانوا جدا حريص كل واحد منهم أن يعطى الراية. لماذا؟ من أجل المحبة، من أجل هذه الصفة. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا، ما معنى غدوا؟ جاءوا مبكرين في أمر مهم جدا، كل واحد حريص أنه يأتي مبكر ويأتي في الأول لعل الراية تكون من نصيبه. غدوا مبكرين حرصا منهم على هذا الأمر لكونه محبوبا عند الله، وتفتح هذه البلدة على يديه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني فيها رمد، والراية تحتاج إلى شخص إيش؟ شخص سليم عينه ما فيها مرض ولا تشتكي من شيء حتى يقود الناس، وهو ما حضر رضي الله عنه لأن عينيه يشتكي عينيه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه. جاء في صحيح مسلم: فأتي به أرمد. وفيه عن سلمة قال: أرسلني إلى علي، يعني أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، فجئت به أقوده، يعني سلمة ماسك يد علي إلى أن جاب، ما يرى الطريق، فجئت به أقوده. أرمد يعني ما يرى من شدة الرمد. يقول: فبصق في عينيه فبرئ، فبصق في عينيه فبرئ. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما اشتكيت عيني بعد ذلك من بصقة النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرئ. قال: فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. قوله ودعا له فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء، وأن الأمر بيد من؟ بيد الله، وأن الشفاء من الله. ولهذا قال ودعا له، يعني دعا الله أن يشفيه. ولهذا كان يؤتى له بالمريض فيضع يده عليه ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. فليس بيده شيء، ليس لك من الأمر شيء، الشفاء والهداية والتوفيق، كل هذه الأمور بيد الله، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس إلى الآن والعياذ بالله تجد يطلب الشفاء من الأنبياء أو من الأولياء أو من المقبورين، وهذا بسبب أنهم ما فهموا التوحيد ولا عرفوا الدين. قال فدعا لهم، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، وساحة القوم هي المكان القريب من حصونهم. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث، البدء بالدعوة إلى التوحيد. والإسلام بني على خمس، أعظمها شهادة لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. ثم أخبره بفضيلة الدعوة، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، حمر بسكون الميم لا بضمها، حمر النعم، وهي أفضل الإبل، الإبل الحمراء التي أطيب الإبل وأحسن الإبل. وهذا في فضيلة الدعوة، في فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هداية رجل على يد الإنسان خير من الدنيا وما فيها، لأن النعم هي أطيب ما في الدنيا عندهم، فإذا كانت هداية رجل خير منها فالدعوة، فهداية رجل على يد الإنسان خير من الدنيا وما فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.